الحمد لله رب العالمين يا رب، قنا السوء بما شئت وكيف شئت، انك على ما تشاء قدير. اللهم لا تحوجنا الا اليك، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم عاملنا بالاحسان اذ الفضل منك واليك. استر عوراتنا وامن روعاتنا، لا تفضحنا بين خلقك، ولا تخزنا يوم القيامة. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اجعل يومنا خيرا من امسنا. اللهم اجعل يومنا خيرا من امسنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك الثبات على الامر. اللهم ثبت على الايمان قلوبنا. اللهم قنا شر خلق، اللهم قنا شر خلق، اللهم قنا شر خلق. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر. ارتب بنا فيما جرت به المقادير، انك على كل شيء قدير. امين امين. واشهد ان لا اله الا الله، اذا مات العبد الصالح قال الملكان الموكلان بكتابة اعماله: يا رب لقد مات عبدك فاين نقيم بعد موته؟ فيقول لهم مولانا تبارك وتعالى: اقيما على قبر عبدي وسبحاني واحمداني وكبروني وهلاني، ثم اكتبا ثواب ذلك كله في صحيفة عبدي. إلهنا، إلهنا، لقد مات عبدك مات عبدك أدرج في أكفان الخبر، وزوى غصن الشباب، وكسفت شمس العمر، وكل مخلوق يموت، ولا يبقى إلا الله ذو العزة والجبروت. كل مخلوق يموت، ولا يبقى إلا الله، إلا الله ذو العزة والجبروت. إن طال الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، ان طال الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، وان طال العمر مهما طال فلا بد من دخول القبر، فلا بد من دخول القبر. القبر باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الموت مقدار، الدار دار نعيم ان عملت بما يرضي الاله وان خالفت فالنار. هما محلان ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك اي الدار تختار. ما للعباد سوى الفردوس ان عملوا وان هفوا هفوه فالرب غفار. الملكان اللذان كانا يكتبان لك الاعمال بعدما تنام في قبرك، ويسوى عليك التراب، يا ابن التراب، يسوى عليك التراب يا ابن التراب. يقول الملكان اللذان كانا موكلين بك يا ربنا، لقد مات عبدك فأين نقيم بعد موته؟ فانظر ماذا يقول الملك، انظر ماذا يقول الديان. يقول الملكين الكاتبين اقيما على قبر عبدي وسبحاني، اي قولا سبحان الله، واحمداني اي قولا الحمد لله، وكبراني اي قولا الله اكبر، وهللاني اي قولا لا اله الا الله، ثم اكتبا ثواب ذلك كله في صحيفة عبدي. من التواب؟ من الرحيم؟ من الملك؟ من المالك؟ من المليك؟ من الحكم؟ من العدل؟ من المقصد؟ من القادر؟ من المقتدر؟ من الجبار؟ من الرزاق؟ من التواب؟ من الرحمن؟ من الوهاب؟ من الفتاح؟ من المبدئ؟ من المعيد؟ من المحصي؟ من الباحث؟ من الوارث؟ من الرحيم؟ من الحليم؟ من الكريم؟ من الرقيب؟ من الحسيب؟ من الشهيد؟ من الجامع؟ من المانع؟ من الباعث؟ من الجليل؟ من الجليل؟ من الرقيب؟ من الملك؟ من القدوس؟ من المؤمن؟ من المهيمن؟ من العزيز؟ من الجبار؟ من المتكبر؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من المصور؟ من الحكيم؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الصمد؟ من الصمد؟ من الصمد؟ من القهار؟ من القهار؟ من القهار؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ واحد الواحد؟ إلهي إلهي إلهي إلهي إلهي يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا بك استجير بك استجير ومن يجير سواك بك استجير ومن يجير سواك ارحم ضعيفا ارحم ضعيفا يحتمي بحماك ايدركني ضيم وانت ذخيرتي الهي أيدركني ضيم وأنت ذخيرتي وأظلم في الدنيا وأنت مصيري إلهي إلهي بك استجير بك استجير ومن يجير سواك. ارحم ضعيفا يحتمي بحماك، ارحم ضعيفا يحتمي بحماك. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله هو الانسانية والكمال والجلال والجمال، هو البر، هو الرحمة، هو الخير، هو نبي العالمين. اسمع الى سيد المرسلين وقائد الغر المحجلين وهو يقول صاحب المعروف لا يقع، واذا وقع وجد متكعا. سيدي سيدي يا نبي الرحمة، يا نبي الخلق، يا معلم البشرية الخير، أعد الحديث على أسماعنا. إيه يا رسول الله؟ صاحب المعروف لا يقع، واذا وقع وجد متكئا. ازرع جميلا، ازرع جميلا ولو في غير موضعه، فلن يضيع جميل اينما زرع. ازرع جميلا ولو في غير موضعه، فلن يضيع جميل اينما زرع. ان الجميل وان طال الزمان به فليس يحفظه الا الذي زرع. اسمع الى قول سيد المرسلين، اسمع الى حبيب رب العالمين وهو يقول اصنع المعروف في اهله وفي غير اهله، ان صادف اهله فهو اهله، وان لم يصادف اهله فانت اهله. اصنع المعروف في اهله وفي غير اهله، ان صادف اهله فهو اهله، وان لم يصادف اهله فانت اهله. سيدي انا القاسم يا رسول الله، اشهد انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة ومحوت الظلم وكشفت الامة وجاهدت في الله حق جهاده حتى اتاك اليقين. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما نحت على الايك الحمائم. اما بعد، فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، دخلت المسجد صبيحة هذا اليوم فسألت عن حمامة المسجد اين هي، فقالوا لقد كانت هنا بالامس. وسألت في اي اوقات الصلاة حضرت، قالوا حضرت وقت العصر. قلت فهل صلت حمامة المسجد العصر؟ قالوا انها حضرت ولم تصلي، انما حضرت ليصلى عليها. اتدرون من حمامة هذا المسجد؟ انه رجل من فقراء المسلمين كان دائما يجلس في الصف الاول، كان اسمر الوجه لكنه كان ابيض القلب، وكنتم تسمعون صوته الشجي الرفيع يصيح بصلوا على رسول الله. ما فاتته تكبيرة الاحرام الا وهو داخل هذا المسجد. سألت عن الحمامة اين هي؟ قالوا انها طارت. قلت والى اين طارت؟ قالوا الى حيث تطير الارواح، طارت الى الديار الاخرة بعدما بنت لها عشا في هذا المسجد جلساؤه الملائكة، بعدما بنت لها عشا من الملائكة. ايها السادة الاعزاء، اني اعشق الوفاء، اني احب الوفاء. الوفاء في دمي وفي عظمي وفي عيني وفي سمعي وفي لساني وفي قلبي، ولذلك رأيت من الوفاء ان اقدم هدية الى الاخ الفقير الذي مات بالامس، الاخ صالح سليمان، الشيخ صالح سليمان لقد مات بالامس وشيع الى مثواه الاخير، وانا ما زلت اسمع صوته يرن في اذني بالصلاة على رسول الله. يا صالح يا صالح ابن سليمان، اسمح لي ان اقدم لك هذه الهدية من رسول الله. ومع الدرس 55 بعد 100 الثالثة، انني كأني انظر الى روحك يا صالح ترفرف على رأسي، ترفرف على هذا المكان الطاهر وهذه البقعة المباركة. والله يا سادة الاكرام، ما صعدت المنبر ذات يوم الا وانا في طريقي الى المنبر احني رأسي عليه واقول له يا سيدي لا تنسني من دعائك. ولقد صعدت المنبر اليوم دون ان التمس منه الدعاء، فاسأل الله ان يثبت قدمي في هذا المكان. سألت عن حمامة المسجد اين طارت؟ فقالوا طارت الى الديار الاخرة. لا تركلن الى القصور الفاخرة، وارقض عظامك حين تمسي الاخرة. واذا رأيت زخارف الدنيا فقل يا ربي ان العيش عيش الاخرة. يا صالح ابن سليمان، اسمح لي وانت هناك وعلى مقامك في عالم البرزخ، اسمح لي ان اخاطبك من هذا المكان بقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل الا ظله. امام عادل وشاب نشا في عبادة الله تعالى، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه، ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من الدم. صالح هذا حديث رسول الله اهديه الي وقد قضيت ليلة الجمعة الماضية في قبره واسمح لي يا سيدي اسمح لي ان اطوف حول قبرك لاجعل من هذا الحديث باقة عبقة اهديها الى روحك الطاهر. ألقد عرفتك محبا في الحبيب وأنا أحب محب الحبيب. أيها الإخوة الأفاضل، مع هذا الحديث وأنواره ومع هذه النجسة المحمدية وأضوائها اطوف طواف نسيم الفجر عندما يحمل في ثناياه قطرات الندى معطرة باريج الجنة. اطوف طوافا سريعا فإن ساعات العمر لا تكفي لأن أقف أمام محراب الرسول صلوات ربي وسلامه عليه. 7 يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم تدنو الشمس من رؤوس العباد ويلجم بعض الناس بعرقهم ويتمنى العباد ان ينفض هذا الموقف ولو ادى بهم الى جهنم، فجهنم قد يكون فيها الراحة عن هذا الموقف المحتدم. لكن الله تعالى ينادي على 7 انواع من البشر. اين الامام العادل؟ وليس الامام هو حاكما او ملكا فحسب، ليس المقصود بالامام هنا حاكما او رئيسا او ملكا، انما الامام هنا كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: من ولي امر 10 من الناس، من كانت له ولاية ورئاسة على 10 من عباد الله، جاء يوم القيامة ويداه مغلولتان الى عنقه حتى يفكه العدل او يوبقه الجور. 10، لو كنت واليا على 10 فانت مسؤول امام الله عن هؤلاء 10، ان احسنت معاملتهم فكت قيودك يوم القيامة، وان اسرت الى 1 من 10 تظل القيود والاغلال الى ان يدخل ذلك المسؤول نار جهنم. 10، بل ان هناك امرأة دخلت النار في هرة، حبستها، في هرة في قطة حبستها، لم تحول اوراقها الى المفتي وتحكم عليها بالاعدام، انما حبست، لم تقتلها ولم تمتها، انما حبستها. حبستها، لم تصدر محكمة أمن الدولة حكما بالإعدام كما أعدمت الموحدين في مصر. وحسابهم على الله، حسابهم على الله. لم تدعها في السجن الحربي ولا في معتقل القلعة ولا في أبي زعبة ولا في طرة ولا في غير ذلك من قطع جهنم في مصر، إنما حبستها، لم تعلقها في السلاسل، لم تعلقها من رجليها، لم تنفخها بالمنافر، لم تكويها بأعقاب السجائر، لم تسلط عليها الصدمات الكهربائية. أقسم بالله لقد سمعت من أحد الصالحين أنه قد ألقي القبض على عبد من عباد الله في سنة 1965 ووقف أمام الجلاد فقال له الجلاد: ماذا تريد من الطعام والشراب؟ قال له: انني صائم لله. اتدرون ماذا فعل الجلاد بالصائم في السجن الحربي؟ اقسم بالله، خلع ثيابه، خلع الجلاد ثياب نفسه واخرج ذكره ووضعه في فم الصائم وبال في فم الصائم، بال في فم الصائم. هكذا حكمت مصر وهكذا تمر بنا الايام وهكذا يحكم الطعاة الظالمون. الجلاد يبول في فم الصائم، يبول البول النجس في فم صائم طاهر لسانه يردد لا اله الا الله. امراه دخلت النار في غرة، لماذا حبست؟ لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض حتى ماتت الغرة جوعا. فالامام العادل هو كل من ولي من امر المسلمين شيئا ووضع الحق في نصابه. كان عمر بن الخطاب له نشيد قبل ان ينام عندما يضع رأسه على الوسادة، كان يقول لنفسه: ماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ ويوم طعن عمر بالخنجر المسموم وحمل الى بيته وخر العملاق العظيم يسيل دمه، يسيل دمه ويزمجر زمجرة الليوث في بطون الغاب، ونام في بيته والدماء تسيل منه مدرارا ومغزارا ومكتارا. قال عمر لابنه عبد الله: يا عبد الله، ضع رأسي على الارض، ارفع رأسي عن الوسادة وضعه على الارض، لعل الله ان يطلع علي فارحمني. ارحمني عمر. عمر يضع رأسه على الارض. عمر بن الخطاب الرجل الذي ضرب الله الحق على قلبه ولسانه، ورأى النبي له رؤيا عجيبة وعظيمة وجليلة ونبيلة وكريمة. قال له: يا عمر، بينما انا نائم اذ رأيت قصرا من قصور الجنة وامامه حورية تتوضأ، فسألتها: قصر من هذا؟ فقالت: قصر عمر بن الخطاب وانا احدى زوجاته في الجنة. قال الحبيب المصطفى: فلما علمت انها احدى زوجاتك يا عمر وليت وجهي عنها ولم انظر اليها خشية ان تغار علي يا عمر. يا ادب المصطفى، يا ادب المصطفى، وليت وجهي عنها خشية ان تغار علي. قال عمر: عليك اغار يا رسول الله. امام عادي شاب نشا في عبادة الله تعالى، واعلم يا ابن ادم انك ستقف امام الحاكم العادل في ساحة القضاء يوم القيامة، وسأسألك العلي الأعلى أربعة أسئلة. إليك هذه الأسئلة الأربعة لتحضر الإجابة عنها أمام الواحد. شبابك فيما أبليته، وعمرك فيما أفنيته، ومالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وعلمك ماذا صنعت فيه. شباب وعمر ومال وعلم، اسمع معي، اسمع معي الى ما قاله رب العالمين في الحديث القدسي الجليل: اذا بلغ عبدي 40 سنة اي في طاعة الله كفيته شر البلايا الثلاث: الجنون والجزام والبرص. فاذا بلغ 50 سنة حاسبته حسابا يسيرا، فاذا بلغ 60 سنة حققت اليه الانابة اليه، فاذا بلغ 70 سنة احببته للملائكة، فاذا بلغ 80 سنة نودي من السماء: هذا اسير الله في ارضه وشفع يوم القيامة. فاذا بلغ 90 سنة كتبت له حسنات وكفرت عنه سيئات، فاذا بلغ اكثر العمر كتبت له مثل ما كان يعمل في صحته من الحسنات، فاذا بقيت له سيئة بعد ذلك محوتها عنه حتى يلقاني كيوم ولدته امه. هذه درجات الله للعاملين، للمنخرطين في سلك الطاعة. ان الذين ينخرطون في سلك العسكرية يتسلقون الدرجات من جندي الى عريف الى رقيب الى رقيب اول الى مساعد الى مساعد اول الى ملازم الى ملازم اول الى نقيب الى رائد الى مقدم الى عقيد فعميد فلواء ففريق اول فمشير فقطر فجود فتراب فسماء، ولا بقاء الا للواحد الديان. اما جيش الرحمن اما جيش الرحمن 40 عاما في طاعة الله، يكفيك الله الجنون والجزام والطرس. 50 عاما في جيش الله، تحاسب الحساب اليسير يوم القيامة. أتدرون ما الحساب اليسير؟ عندما تخرج من قبرك تنزل عليك صحيفة أعمالك، فتتلقاها بيمينك، فتنظر الملائكة فيها فيقولون لك هنيئا لك الجنة. حتى العبد إذا أساء وأذنب وتاب واستغفر الله ينادي عليه يوم القيامة. وعندما يأتي إلى الله يرخي الله ستره وكنفه عليه ويسأله بينه وبينه بعيدا عن عيون العباد، ويقول له عبدي أتذكر ذنب كذا وكذا؟ فيقول العبد نعم يا ربي. فيقول له الله غفرت لك هذه الذنوب في الدنيا، وأنا اليوم أسرها عليك يوم القيامة، فأخذ كتابه بيمينه وأدخل الجنة. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجلان تحابا في الله، اجتمعا على حب الله وافترقا على حب الله. ولذلك قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. واذا برجل يأتي الى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله متى الساعة؟ قال له الحبيب: فماذا أعددت لها؟ فقال الرجل: يا رسول الله ما أعددت لها كثير عمل إلا أنني أحب الله ورسوله. فقال له الحبيب: يا هذا أبشر فأنت مع من أحببت يوم القيامة. امام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجلان تحابا في الله، اجتمع عليه وافترق عليه، ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه. هذا هو العمل المشوب بالاخلاص. كانت ام المؤمنين عائشة عليها من الله سحائب الرحمة وشابيب المغفرة، تضع الدرهم في المسك قبل ان تضعه في يد المسكين، تضعه في المسك اولا. ولذلك سميت عائشة بأم الطيب، أم الطيب أي التي تطيب دراهم الصدقة قبل أن تتصدق بها. وسألوها: يا أم المؤمنين لم تمسكين دراهم الصدقة؟ فكانت تقول: لأنني أضعها في يد الله قبل أن أضعها في يد المسكين. أضعها في يد الله قبل أن أضعها في يد المسكين. وكانت إذا تصدقت فدعا الفقير لها، كانت ترد على دعوة الفقير بدعوة مماثلة لها. كان الفقير إذا قال لها: بارك الله فيك يا ام المؤمنين، كانت ترد علي قائلة وبارك الله فيك يا اخي، فكانوا يقولون لها لما تردين على دعوة الفقير بمثلها، فكانت ام المؤمنين تقول حتى تكون دعوتي مقابل دعوته وتظل الصدقة خالصة لوجه الله رب العالمين. خالصة لوجه الله رب العالمين. ايها السادة الاعزاء، امام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجلان تحبا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه. ايها السادة الاعزاء، انا ما زلت حتى الان اخاطب روح اخي الفقير الى الله. معشر الاخوة، وبقيت لنا ثلاثة مواقف حتى لا يضيع الطريق من تحت قدمي، اعود بكم من هنالك من عند رسول الله الى هناك حيث قبر العبد الصالح الى هنا، وما ادراك ما هنا، هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى انما على رحمة مهداة. ايها الاخوة الاعزاء، اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، وناتي على المشهد الخامس، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله، قال اني اخاف الله، وهذا هو اشد المواقف كلها، الاغراء وسلاح النساء والثبات على طاعة الله. وهذا يذكرنا بموقف نبي الله يوسف ابن يعقوب عندما غلقت زليخاء الابواب وكان عندها صنم تعبده داخل حجرتها، فقامت وغطت الصنم فقال لها يوسف ماذا تفعلين؟ قالت اغطي هذا حتى لا يراني، وانا استحي ان يراني وانا اراودك عن نفسك. فقال لها يوسف عجبا لك يا زليخا، تستحين من صنم لا يسمع ولا يبصر، ولا تستحين من الله السميع البصير. تستحين من صنم لا يسمع ولا يبصر، ولا تستحين من الله السميع البصير. وتلفت يوسف حواليه، لم يجد الا ابوابا غلقت بسلاسل من حديد. لا ملجأ ولا منجى من الله الا اليه. وبدأت المراودة، والمراودة عبارة عن طلب فيه رفق ورقة. قالت المرأة ذات الدلال والإغراء والسحر والفتنة: ما أجمل عينيك يا يوسف، أتدرون ماذا قال لها الصديق يوسف؟ قال لها: هما أول ما يسيل مني بعد الموت. ما أجمل شعرك. قال لها: أول ما يتساقط مني بعد الموت. ما أجمل جسمك. أول ما يأكله الدود بعد الموت. هيت لك هيت لك أقبل علي، هيت لك أقبل علي. قال: ماذا ماذا قال؟ قال: معاذ الله، معاذ الله، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ثم ماذا؟ ثم ماذا بعد هذا؟ همت به ضربا، ولقد همت به ضربا. وليس في القرآن الكريم كله هم بمعنى الهم الجنسي. قال تعالى: وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا، وهموا بما لم ينالوا. فالهم معناه حديث النفس الذي لم يصل إلى حد العزم والتصميم. لما تعبت عليها ولما لم تلن قناته لها، نزلت من برجها العاجي، وهي من هي؟ الحسيبة، الحسيبة ذات المكانة العالية، تنزل من برجها ومن علياء سمائها، وتتمرع امام قدمي عبد مملوك لها، وتتوسل اليه، وتتقرب بين يديه: هيت لك. فيقول لها: معاذ الله، معاذ الله، ألجأ إلى الله، ألوذ بجناب الله، أحتمي بحمى الله، أفر إلى الله، أتضرع إلى الله، أتوسل بالله، أعوذ بالله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هيت لك، اقبل علي، الابواب غلقة، وقد هيأت نفسي، والوقت يمضي، وعما قليل يأتي العزيز، ياتي العزيز حيث لا عزيز الا الله. هيك لك يا يوسف، يقول لها معاذ الله. فماذا تفعل؟ انها في حالة اضطراب، تعاني توترا جنسيا، والجنس من الدوافع الفطرية، مثله كمثل الاكل والشرب والنوم والاخراج. فماذا تفعل؟ سيدة لها مكانتها، ولها عنفوانها، ولها صلتها، ولها صلجانها، انها في بيت العزيز، والعبد متمرد على طاعتها. وعطف الى نفسها وهي السيدة المصونة والجوهرة المكنونة، بعطف الى عرضها، بعطف الى نفسها، تتأبى عليها وتمرد على اوامرها وحطم كبرياءها وقال لها معاذ الله. فماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ لابد ان تعلمه الادب. همت بضرب ورفعت يدها لتلطمه على وجهه، فهم بها دفاعا عن نفسه، لو ضربتني فسوف اعلمك الادب. وبينما الموقف هكذا محتجب، هي تريد ضربه وهو يدافع عن نفسه، اذا بالابواب كلها تفتح بقدرة من لا يغفل ولا ينام. الابواب، الابواب لا باب واحد، انها ابواب، انها ابواب غلقتها لا اغلقتها. وهناك فرق بين غلقت واغلقت، لو انها اغلقت لكان الباب يرد ردا، لكان الباب يرد ردا. اما غلقت فمعنى ذلك انها احكمت الاغلاق، احكمت التغليق والارتاج حتى لا يتمكن يوسف من الخروج ولا يتمكن غيره من الدخول. لكنها نسيت ان في السماء مملكة، نسيت ان هناك ملكا يقول للشيء كن فيكون، نسيت ان هناك إلها. إذا قال له العبد يا رب رد عليه قائلا لبيك يا عبدي، لبيك ثم لبيك، نسيت هذا. ومن نسي الله فقد نسي كل شيء. من وجد الله فماذا فقد؟ ومن فقد الله فماذا وجد؟ يا صاحب الهم، يا صاحب الهم، ان الهم منفرج، ابشر بخير فان الفارج الله. اليأس يقطع احيانا بصاحبه، لا تيأسن فان الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فان الصانع الله. اذا بنيت فثق بالله وارضى به، ان الذي يكشف البلوى هو الله، والله ما لك غير الله من احد، فحسبك الله في كل لك الله. فتحت الابواب، وهذا برهان ربه ان تفتح الابواب بدون عمل عامل. وراى يوسف الابواب مفتحة فولى على جناح السرعة ليخرج من هذا الجو الكئيب المتأكد الخانق، جو المعصية. انه رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله. اسمعوا، اسمعوا، وهل يكون ذلك الامر بالعقل؟ هل هناك رجل يدعو امرأة لنفسه فتأبى عليه؟ نعم. يقول الامام مالك بن دينار رضي الله عنه، كان بجانبي رجل حداد، كان بجوار بيتي رجل حداد، كان يمسك جمر النار بيديه كما يمسك احدنا الدراهم والدنانير دون ان تحترق يده، وكان يمسك بالحديد المحمي الملتهب فلا تتوخر يده. فسألته: ما هذه الظاهرة العجيبة؟ كيف لا تحرق النار جسدك؟ فقال له: يا امامنا، ان اردت ان تقف على حقيقة هذا الامر، كانت لي جارة جميلة وكنت اريد ان احبك بعرضها. حضرت الي ذات يوم تطلب مني مالا لتقضي به حاجات اولادها، فقلت لها: لا اعطيك المال الا اذا مكنتني من نفسك. فقالت لي: يا عبد الله، اتق الله وفك كربي. فصممت على هذا، ولما لم تجد عند غيري ما يفك كربها سلمت نفسها الي. فلما خلوت بها قالت لي: يا عبد الله، اغلق الابواب. قلت لها: لقد اغلقتها. قالت له: لقد بقي باب واحد لم تغلق. قال: لقد اغلقته. قالت: لقد بقي باب واحد لم تغلقه، ولم تستطيع ان تغلقه فاغلقه. ايمان، رؤية صحيحة لله. ايمان، ايمان، ايمان راسخ، ايمان راسخ. هذه امرأة تقول لاحد الرجال: ان هناك بابا لم تغلقه ولم تستطيع ان تغلقه. قال لها: باب من؟ قالت له: باب الله. قال الرجل: فشعرت ببرد السكينة في قلبي، فبكيت وقلت لها: يا أمة الله، خذي ما شئت من مالي ابتغاء مرضات الله، الا انني اسألك سؤالا واحدا، اسألك دعوة صالحة تتوجهين بها الى الله. فقالت المرأة: اللهم حرم عليهم النار في الدنيا والاخرة، اللهم حرم عليهم النار في الدنيا والاخرة. ولذلك فقد نفعني الله بدعوتها في الدنيا، فانا امسك النار بيدي وارجو ان تنفعني دعوتها في الاخرة. ارجو ان تنفعني دعوتها في الاخرة. ايها الاخوة الاعزاء، ورجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه مشغول بالمساجد، كأخينا صالح سليمان الذي ما فاتته تكبيرة الإحرام إلا وهو في هذا المسجد. عرفته من سنة 64 أيام عملت في هذا المسجد، فكان لا تغادره تكبيرة الإحرام، وكان رجلا زكاء، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من الدمع. فصالح هذا من احد اصحاب العيون، عينان لا تمسهما النار، عين بقت من جلال الله وعين باقت تحرص في سبيل الله. ايها السادة الاعزاء، بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن حضراتكم، اتوجه بهذا الحديث الشريف الى روح ذلك الرجل الذي ودعنا بالامس، فاروح هذا العبد الصالح: يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية، تدخلي في عبادي وادخلي جنتي، اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، لا تعذبنا فانت علينا قادر، ارتب بنا فيما جرت به المقادير انك على كل شيء قدير. اللهم أسر أمورنا واشرح صدورنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. أكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة. ربنا بيقول: إذا ابتليت عبدي ببلاء فلم يشكني إلى عواده، أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، فإذا أبرأته ولا ذنب له، وإذا توفيته فإلى رحمته. أما الواحد يبتلى بمرض ولما الناس تروح تزوره ازاي الصحة يقول لهم الحمد لله اللهم لك الحمد، وما يشتكيش الله إلى عباده، ربنا يبدله لحم خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، فإذا برئ وشفي محى الله عنه الذنوب، وإذا توفاه الله فتح له أبواب رحمته. ولذلك الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام بعدما دفن إبراهيم وبكى عمر، بتبكي ليه يا عمر؟ قال له: يا رسول الله ابنك لم يبلغ الحلم ولم يجري عليه القلم وليس في حاجة الى تلقين، فماذا يفعل ابن الخطاب وقد بلغ الحلم وجرى عليه القلم ولا يجد ملقنا مثله؟ مين اللي اجاب على هذا السؤال؟ اللي اجاب على هذا السؤال مولانا تبارك وتعالى. نزل الامين جبريل بالايه الكريمه: يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يا سلام، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. المؤمن اول ما يسأل من ربك يقول لا اله الا الله، من الرجل المبعوث فيكم يقول له محمد رسول الله، ما دينك؟ الاسلام، فيفتح له مقعده من الجنة. اما الفاجر من ربك يقول لا ادري، ما دينك؟ لا ادري، من الرجل المبعوث فيكم؟ لا ادري. فيقال له: لا دريت ولا تليت، ويفتح له مقعده من النار. امال ايه؟ امال هو انت بالك المقبرة عبارة عن شوية تراب وشوية احجار، ظاهرها التراب والاحجار ولكن في باطنها الثواب والعقاب. الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس مع اصحابه ذات يوم قال لاصحابه: ان رجلا اراه الان في قبره قد اشتعل قبره عليه نارا. اسمع ليه عشان ناخد بالنا قبل ما ندخل اللجنة، قبل ما ندخل الامتحان النبي بيقول ذكر العلوم ده ايه عشان تنجونا من عذاب القبور. ايه الراجل ده ماله القبر اشتعل عليه نار ليه؟ قال لك لانه دخل الصلاة ذات يوم بغير وضوء. واحد قل لا اله الا الله صلى في يوم من الايام صلى فريضة بغير وضوء. اجوا بعدين الناس قالوا يلا نقوم نصلي مع اصحابه. فيستحن يقول اهو ما توضش معنا كلهم متوضيين يا حاجة اهو صلي. وحتى عارف انت متوضي ولا لا. فتعمد ان يصلي بغير وضوء. فاذا كان اللي بيصلي من غير وضوء بيعذب في قبر، امال اللي ما بيصليش خالص يعمل ايه؟ دي مسألة خطيرة. اللي هو ما بيعرفش الصلاة خالص بيعمل ايه بقى؟ اذا كان اللي صلى بس بغير وضوء اشتعل عليه قبره نارا. نارا اشتعل عليه قبره نارا. امال بقى البيوت التي لا تعرف الصلاة، البيوت التي لا تعرف ذكر الله. ده سيدنا الحسن رضي الله عنه كان يقول من اراد ان يناجي الله فليدخل الصلاة، ومن اراد ان يكلمه الله فليقرأ القرآن. واحد يا حبيبي قول لا اله الا الله، واحد قول لا اله الا الله، وسمعنا الصلاة على حبيب الله، قول اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللي عايز يناجي الله، اللي عايز يكلم الله يدخل الصلاة، اللي عايز ربنا يكلمه يقرأ القرآن. النهاردة فين البيوت اللي بتقرأ القرآن؟ وفين البيوت اللي بتقيم الصلاة؟ امبارح يقدموا لك الزوجة رقم 13، مش عارف بقى ايه حكاية الزوجة رقم، عايزين الناس تتجوز 13 واحدة، يعني ده مؤاخذة أدمر الأخلاق وانحلال وانحطاط خلقي وفساد وصرف الناس عن توحيد الله وصرف الناس عن معرفة الله. مش عارف هتبقى الأخلاق المقصود بها ايه؟ يعني الناس اللي بتصلي يقول لك ده رجعي، اللي مرقي دقنوه يقول لك ده متزمت، اللي مرقية رصاه مش عارف دي مراجعية متأخر. هم التبع الاخلاق ايه؟ هو اللي قال الكلام ده مين؟ ده اللي بيقول ربنا سبحانه وتعالى ما توحد الله ولا اله الا الله. ده مرة واحدة جاية لسيدنا محمد بيسأله سؤال ابوها جايبها وجاي للنبي، بيقول له بنتي دي كل ما يجيها واحد مش عايزه تتجوز. النبي سأل لماذا لا تتزوجين؟ قالت له حتى اعلم ما حق الرجل على زوجته. يا سلام، خد بالك قبل ما تتجوز عايزه تعرف من النبي ايه حق الراجل على امراته، عشان لما تتجوز تبقى تطيع الله وتعرف حقوق الراجل على امراته. فسيدنا النبي قال لها لو كنت امرا احدا بالسجود لاحد غير الله لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. سيدة عائشة هي بتسأل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بتقول له اي الرجال اعظم حقا على المرأة؟ يعني مين الراجل رقم واحد في حياة المرأة؟ قال لها زوجها. اول واحد يجب ان يطاع وتعرف حقوقه زوجها. قالت فاي النساء اعظم حقا على الرجل؟ هي بلها من النبي حيقول لها مراته، زي ما قال جثه يقول مراته، انما النبي قال لها امه. ده اول راجل في الكشف الزوج، واول امرأة في الكشف الام. ولذلك سيدنا موسى بن عمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام اسمع معايا كده ورتب لسانك بذكر الله وقول لا اله الا الله وسمعني الصلاه على حبيب الله عشان تعرف النبي كان حكيم لما بيقول امه يعني الام مقدمه على الزوج ما كانت الحال. سيدنا موسى بيقول يا رب اريد ان ارى رفيقي في الجنه. انا عايز اشوف الرفيق. ما هو لكل نبي رفيق في الجنه. انت عارف الرفيق بتاع النبي محمد في الجنه مين؟ سيدنا عثمان بن عفان. قال له يا عثمان ان لكل قوم رفيقا وانت رفيقي في الجنه. سيدنا النبي محمد بيبين ان الام مكانه لا تداميها ولو كانت كافره. ولو كانت الام كافره برضه يجب الاعتراف بحقوقها. موسى بيقول يا رب اريد ان اعرف من رفيقي في الجنة. فربنا قال يا موسى اول رجل يمر عليك من هذا المكان سيكون رفيقك في الجنة. سيدنا موسى واقف لقى واحد فايت عليه. ادي اول واحد يفوت عليه. فسيدنا موسى كانه ماشي وراه لغاية الراجل ما دخل بيت متواضع وطلع حتتين لحمه من كده ملفوفين وقعد شواهم وامام سيده عجوز قدم لها اللحمه ثم بعد ذلك انصرف من عندها. فسيدنا موسى بيساله بيقول له من تكون هذه؟ قال له انها امي. ما يعرفش اللي بيساله سيدنا موسى؟ ما بيعرفش اللي بيسال ده موسى؟ قال له فماذا تدعو الله لك؟ هي بتدعي لك بايه؟ لما تقوم على خدمتك بتدعي لك ولا لا؟ قال له يا اخي انها لا تدعوني الا دعوة واحدة كلما قدمت لها طعاما او شرابا او خدمتها قالت لله اللهم اجعل ابني مع موسى بن عمران في الجنة. يا سلام. اللهم اجعل ابني مع موسى بن عمران في الجنة. فقال له موسى ابشر فقد استجاب الله دعاءها وانا موسى بن عمران.